كتاب الحج، وهو يشتمل على بيان وذكر شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج يعني على من يجب الحج. طيب، اشترط الإسلام احترازا من حال الكفر، فإن الكافر لو حج لا يقبل حج، لو تصدق لا تقبل صدقه، معناه لابد أن يسلم أولا. والإسلام يا إخوة اشتراطه في هذا الضبط شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة، معنى. طيب تعالوا الشرط الثاني، قد مررنا على هذا. الشرط الثاني العقل، يعني المجنون لا يجب عليه. وأيضا العقل شرط وجوب وشرط صح. العقل شرط وجوب وشرط صح. البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، بدليل أن المرأة رفعت صبيا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن البلوغ شرط وجوب وصحة، ولا شرط وجوب دون شرط صحة؟ شرط وجوب وليس شرط صح. لكن لا تجزئ حجته وهو لم يبلغ عن حجة الإسلام، إذا بلغ تجب عليه حجته الإسلام. طب تعالوا كده الشرط الرابع، كمال الحرية. معنا مع الإخوة نسخ صفحة كم؟ قال كم الشيخ حمد؟ بجدها 18 صفحة 18. خليكم صفحة 18. كمال الحرية يعني ايه؟ عايز يقول ايه؟ ان الحرية عضو ظلم، لأن العبد وما ملكت يمينه لسيده، والعبد مرحبا فيكم أجبالك أجبالك. هل كده سهل؟ ما شاء الله، الله أكبر. إيه ده؟ ده نعمة، ده احنا في نعمة. أي شو أي؟ احنا في نعمة. 18 سوى 18. خليك تحت كمال الحرية تحت. أيوة، على صبعك على كمال الحرية، وذلك لأن العبد منشغل إيه؟ بسيده. وأيضا يا إخوة الرق والعبودية عذر. طيب لو أن العبد الرقيق المملوك حج، لا تجزي عن حجة الإسلام حتى يعتق، فإذا أعتق يأتي بحجة أخرى. طيب الاستطاعة وهي الشرط الكام؟ الخامس. الشرط ايه؟ الخامس، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. خلونا نبدا ايه من نعيد ثاني الشرط الاخير على الاستطاعة، عشان ندخل بعده على كلمة المحرم للمرأة. عايزين نتناقش فيها، كان فيها خلافات في عمل ذلك، عايزين نخرج بالخلاصة والمذهب الراجح والقول الأقوى في هذا. طيب نقرأ يا إخوة، ولو كنا قرأناه من قبل. الاستطاعة، خليكم في صفحة 19. هي الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. احنا قلنا في استطاعة بدنية، وفي استطاعة مالية، واستطاعة اللي هي السير إلى مكة وأمن الطريق. أمن إيه؟ الطريق. ممكن نروح واحد الحج يحاصر، ممكن يعني يلقاه قاطع طريق، ممكن كذا، أسباب كثيرة احتمالية محتملة. قال لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على إيه؟ على خمس. كنا خمس تقدير يا أحمد بلوحة، تقدير خمس إيه؟ دعاء وقواعد، خلاص، وخمسة أركان، خلاص، رواية خمس ورواية خمسة. فخمس تقدير سيكون إيه؟ خمس قواعد أو دعائم، تمام؟ طيب وخمس تذكير إذن أركان. طيب خمسة أركان، على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قالوا الاستطاعة إما أن تكون مالية أو بدنية أو أمن طريقين. قال شيخنا حفظه الله: الاستطاعة المالية هي الزاد، وهو المال الذي يكفيه حتى يرجع، وكذا يتركه لمن يعول من أبناء وغيرهم، ما ينفقون حتى يرجع، وكذا الراحلة التي سوف يركبها سواء كانت بالشراء أو بالقراء. القراء يعني إيه؟ بالتأجير، خلاص؟ وهي التي تصلح له ولمثله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول ومن يمون ومن ينفق عليه ومن هم تحت ولايته وتحت رعايته ومسؤوليته. وكذا الاستطاعة البدنية، وهو من يستطيع أن يؤدي مناسك الحج على وجهها، فإن لم يستطع وكان عنده مال وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وتكلمنا يشترط في المنيب المستنيب أن يكون حجة الإسلام، أن يكون حجة الإسلام. وقلنا ابن تيمية رحمه الله يفرق بين أمرين: واحد حج ليأخذ، وأخذ ليحج، واحد أخذ ليحج وحج ليأخذ. حج ليأخذ هذه نيته مشوبة غير صافية، حج ليشاجر، حج مقابل، يريد مقابل، يريد عرض الدنيا، إنما أخذ ليحج، أخذ المال، أخذ على قد المطلوب، ما يزودش، كأنها تجارة مع الإخوة، يعني أخذ ليحج ولا حج ليأخذ. أنتوا فرقوا بين الأمرين، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول هنا وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، وما يشترطش المستنيب أن يبتدئ الرحلة من مكان ومن بلدة الرجل الذي أنابه، ما يشترطش. ممكن المستناب هذا يكون من في الرياض، في مكة، في أي حاجة، في أي مكان، ما يشترطش أن يكون من الأفاق من نفس بلدة الرجل ويبتدئ من حيث يبتدئ الرجل، لا يشترط. طيب عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. هذه إيه؟ دليل من أدلة الاستنابة في الحج والعمرة. معنى يا إخوة، وإحنا ذكرنا من الأشياء التي ينتفع منها أو فيها الميت بعمل حي أشياء: أول شيء الدعاء والاستغفار، معنى يا إخوة الصدقة، الصيام، قضاء الصيام عليه، قضاء الصيام، قضاء الدين، الحج والعمرة، أي كمان ذكرونا، هلا الوصية، جميل، ها في غير هذا؟ إنفاذ الوصية والحج، الصدقة، كل ما هو صدقة فهو ينفع الميت من عمل حي. طيب هل المستناب هذا يا إخوة يشترط أن يكون قريبا للميت؟ الصواب، عفوا، لهذا الرجل الذي أراد أن يحج لا يشترط، لا يشترط. صاحب بعض الأحاديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة هذا؟ وقال: أخ لي أو قريب لي. ليس الأمر محصورا على أمر القرابة النسبية أو الرحم أو ما إلى ذلك. لو المستند هذا رجل غريب ملوش قرابة ولا نسب ولا بالذي قام عنه، ما في حرج إن شاء الله. المهم يحج على إيه؟ على السنة وعلى الطريقة الصحيحة التي جاءت في النصوص الشرعية. أما أن يمشي حج بطريقة بدعية فلا، نسأل الله العفو والعافية. طيب خلونا نرجع ثاني نشوف أدلة الاستنابة في الحج. أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. وكذا أمن الطريق، فإن وجد عدو يقطع عليه الطريق لا يلزم الحج، وإنما يجب هنا الجهاد. طبعا أمر الجهاد هذا فيه تفاصيل، وسيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب الذي يلي هذا، كتاب الحج، وبعدين يلي كتاب الجهاد، ومتى يكون الجهاد فرض عين، ومتى يكون الجهاد فرض كفايه، ومتى التفاصيل هذه كلها سنذكرها ان شاء الله. طيب قوله المحرم للمراه، خذوا بالك، طبعا عندنا الحنابله والاحناف قالوا باشتراط المحرم للمراه، معنى اي امراه لابد ان يكون لها محرم، هذا مذهب الحنفيه والحنابله. طب المالكيه والشافعيه قالوا بعدم اشتراط المحرم للمراه، وهنشوف ادله هؤلاء وادله هؤلاء وننظر في المساله. قال وجمله ذلك ان المراه لا يجوز لها السفر الى الحج او الى اي مكان حتى لو كان حج فريضه، وذلك على الراجح من اقوال اهل العلم، وهو قول احمد. ما احنا عايزين نعرف برضه المحرم هذا هل هو شرط صحه او شرط كمال، دي مساله مهمه. يعني لو اننا قلنا انه اشترط للمراه ان يكون معها محرم، لو انها خالفت الامر وهذا القول ولو ادلته هذا القول، هل حجها اجزا او لم يجزئ؟ الصواب في المساله خلاصته دينا قبل ما نقرا انها لو عاندت ومشت الى الحج بدون محرم في صحبه رفقه نساء ثقات او جماعه ثقات فان احجها مجزئ وتعتبر هي اثمه، من جهه اثمت لانها لم تحج مع محرم، ومن جهة أخرى حجها مجزئ، معنى لأن الراجح في هذا أن اشتراط المحرم ليس شرط صحة إنما شرط كمال ووجوب، وفرق بين هذا وفرق بين هذا. ومش معنى كلامي هذا أنني أمر النساء أن يذهبن بلا محرم، لكن أنا أوصف المسألة وأعطيها حكمها، وأعطيها حكمها، لأنك ستعرض عليك هذه المسألة ولا بد ان تجيبها بجواب. فخلونا نقرا نشوف ادله هؤلاء وادله هؤلاء. قال وجمله ذلك ان المراه لا يجوز لها السفر الى الحج. وبعدين انتم تلاحظون برضو المؤلف والشرح بيقول لا يجوز لها. في فرق لا يصح حجها، لا يجزئ حجها، وفي فرق. انا كنت يعني ايش ذكرت لكم من قبل، والشيخ حمدي برضو فايمان فهم مش صحيح من قبل، ان واحد ممكن يمشي يحج بملحمه. انت قلت لي كده صح ولا لا؟ ايوه بس اول مره اسمعها. هو اثم، هو اثم لما يجيب مال حرام ويروح يحج، يستلف من البنك ويروح يحج، وياخد ويسرق من الشيخ اشرف فلوس ويروح يحج، صح؟ يعني هيسرق مني بس هو واحد يعني انا وانت واحد. فالآن بارك الله فيكم، هذا الصحيح كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع بيان العلوم والحكم أن حجه صحيح لكن هو أثم. حجه صحيح لأن الحج ده مكون من إيه؟ من طاقة بدنية وطاقة مالية. فهمتني؟ افرضوا كده واحد من أهل مكة هو جنب الحرم، هيحتاج فلوس كثيرة؟ مش هيحتاج فلوس كثيرة. أساس مبلغ يسيرة جدا جدا. المال اللي معاه ما هوش مال حلال. طبعا انتوا ايه بتستحضروا الحديث اذا قال ايه لبيك اللهم لبيك، قال لا لبيك ولا سعديك، والحديث ضعيف اصلا. ايه؟ انا قلت لكم الحديث ضعيف وانا لما افتيت بالفتوى دي مش قلت لكم الحديث ضعيف؟ مش فاكر. الحديث ضعيف اصلا من الاساس، وليس معناه إباحة للإنسان يروح يحج من حرام، لكن لو أنا وعاند وراح حج من حرام، الحج مجزئ عن حجة الإسلام وهو آثم. كذلك المسألة التي نحن بصددها بصدد. بارك الله فيك. شفتم بقول لكم لو معاه شهادة عليه كان طيحنا كلنا كده على جنب. طيب خليك معنا بقى. بارك الله فيك. قال أن المرأة لا يجوز لها السفر إلى الحج أو إلى أي مكان حتى لو كان حج الفريضة، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وقول أحمد والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي اللي هم الأحناف، تمام، وابن المنذر رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأتي أو شوف قال لا يحل إيش رأيكم أو لا يحل ولا قال لا يجزئ في فرق بين لا يحل ولا يجزئ والله في فرق كبير عند الأصوليين والفقهاء ها واضح حاج محمد واضح طيب لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة إيه يوم وليلة مراد الحمد لله المسيرة بيوم وليلة مش بالسيارة البرنة الكاملة دي ده بالدواب بالإبل الجمال الخيول البغال وما إلى ذلك يعني اليوم وليلة المنبر بالدواب والإبل إنما تأخذ سيارة التاكسي تأخذ اليوم والليلة في ساعة ساعة ونصف انتهى الموضوع احنا المقصد بارك الله فيكم يوم وليلة هنقدرها بايه انما واحد يقول ده ناخد المسافة دي في نصف ساعة لا ليس هذا هو المراد المراد المسافة الاولى المسافة الاولى بالدواب القديمة التقليدية المعروفة عرفتم طيب يقول ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو ايه ذو محرم عن ابن عباس انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يخلون رجل بامراته يعني اضرب لكم مثال اقربكم المساله دي واحده عايزه تسافر المنصوره من دمياط المنصوره لا تسافر الا بمحرم ما قوليش والله ده ايه ده انا شايف المنصوره اهي من هنا من هنا اشوف المنصوره لا وانت ايه زرطان اليمامة ولا ايه ها ينفعش لأن فعلا المسافة لما تاخدها بالإبل والجمال وهي من هنا المنصورة ممكن تاخدها مدري في يوم الليلة ولا ليلتين مش عارف مو مسافة بعيدة معنى يا إخوة فلا تسافر المنصورة حتى إلا بذي محرم طب هتسافر بنها برضه بذي محرم هتسافر القاهرة نفس الشيء وهكذا كل ما يصدق عليه أنه سفر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم طيب والمحرم له شروط هنجيبها برضه هنتكلم عليه مش اي واحد كده يطلع محرم ويعني طفل صغير نسميه محرم لا وشو هذا المحرم خليك معنا له سن له سن طيب يقول عن ابن عباس انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يخلون رجل بامراه ولا تسافرن امراه الا مع محرم ليه بقى؟ ما ينفعش واحد يقول والله ده انا استناه في المطار فهي هتركب من هنا هوب وانا استناه في مطار دبي طب مش عارف انت مش عارفك ان الطيارة تتجه على دبي يمكن الطيارة تتجه على قبرص هتعمل ايه بقى وانت بتنتظرها في دبي ده بيحصل طب افرض جالها عطل في الهواء في الجو افرض نقص الوقود ونزلت اضطراري في قبرص ولا في ايطاليا ولا في يوغوسلافيا ولا هولندا وتعمل عشان تعبي وقود هتعمل ايه افرض نزلوها كده ترانزيت في مكان في فندق تنام ليله يوم ليله طب انت هتقعد تعمل ايه؟ اصل انا بنتظرها في دبي ده انا ده هي هتركب كده اهو ساعه وتكون في دبي انت مش ضمنك بقى؟ الشرع يقول لك لا الشرع يقول لك لا شوف سد الذرائع ده معتبر جدا في الشريعه صح صح يوم ده امر تبع عليه عليه كده ربع الدين قائم سد الذرائع ربع الدين لان الدين اربع اوامر ونواهي طب والاوامر في طرق موصله للاوامر تعين على الاوامر والنواهي في ابواب وذرائع يمنع منها لكي لا تصل للنواهي اربع الدين ده قائم على اربع اوامر ونواهي والاوامر لها ربع لها نصف لها شق اسباب تعين على الاتيان بالاوامر ما لا يتم الواجب الا به هو واجب وما ادى الى الحرام فهو حرام ده اسمه باب سد الذرائع فشوف تعال لا يخلونا رجل ايه بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك بينما ذهب المالكية شبه والشافعية إلى أن المحرم ليس إيه شرطا في الحج لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة يعني بدل ما ايه ما يقولوا المحرم شرط قالوا لا اهم شيء الطريق امن والرفقه المامونه بالنساء ثقات وما الى ذلك. ما عندناش كرامه يعني الناس يقولوا لي مثلا انت امين على اولادنا فالجو القاهره اهي. احنا اتفقنا على كده نوم الوزاره انا وانت اتفقنا على كده النهارده اتفقنا على كده خلاص الصفحه دي الصفحه دي شوف عملنا كده عشان برضه براي حال البنت ما يزعلوش طيب وهذا في حج الفريضه اما حج النافله فلا يجوز خروجها له الا مع محرم الاتفاق شوف النافله لا يجوز بالاتفاق ان تخرج بلا محرم انما الخلاف فين في حج الفريضة طب هتعتمر كده نافلة برضو لا يجوز بالاتفاق مفيش فيها خلاف دي مفيش فيها خلاف انما الخلاف فين في العمرة الفريضة والحج الفريضة وضحت لكم طب نرجع فين يقول العمرة فيها فريضة معنى السبق انا بكلمة ما شفتوش الاوراق الفريضة كان غايب لسه لا حد يبقى تحتك عمرة الله يجعل ربطة احنا رجعنا للعبرة واجبة القول الجميل ايوه لا يجوز ولكنها صحيحة ايوه اللي رجحناه من قبل في النافلة لا يجوز قولا واحدا لكن هي صحيحة لا دليل على منع الاجزاء معنا يكون خلونا مع الادلة نستريح طيب يقول هذا في حج الفريضة أما حج النافلة فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاق وذهب الظاهرية إلى أن شوف الظاهرية بأشقل إلى أن المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يجوز لها أن تسافر بغير محرم تمام أرجع ثاني أنبيكم لكلام الظاهرية إلى أن المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يجوز لها أن تسافر بغير محرم في الحقيقة هذه معذورة ولو خرجت هنقول حجها يعني مجزئ لكنها ايضا تأثم لانها خلفت النص معنى يا اخوان طيب اخويا مسافر وما عندهاش حاجه ها ملهاش حاجه ليه يخلف الله نفسه لو سعى اخويا مسافر ومعه مراته فسفرت مراتي معاه اخوك مسافر ومعه مراته ومعه مراته فانت وديت مراتي معاهم بقى على ان مراته معاه لا شك الفتنة أقل والمفسدة أقل لكن أيضا بخلاف النص لابد من المحرم وهنبين الشروط للمحرم هنجي لها الصفحة كم شوف كده جل الصفحة بارك الله فيكم 22 هنجي لها إن شاء الله اللي بعدها على طول البشر شروط المحرم أحسن بيقرأ يقول لي ما بقرأش الحمد لله رب العالمين جبت الغطارة جبت الغطارة طيب أصل الغطارة موفق إن شاء الله أبشر طالما أنت على الطريق أبشر هتوصل ولو تأخرنا المهم يكون على الطريق قال قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا قالوا المقصود الزاد والرحيلة طب هذا حصر الزاد والرحيلة هذا حصر الأمر عام من هذا أمن الطريق من استطاع وجود المحرم من استطاع قالوا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفيه يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة الحيرة دي ببلاد العراق آخر بلاد العراق تأم البيت يعني تقصد البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله هذا إخبار وليس إنشاء أمر هذا إخبار أنه سيقع في آخر الزمان وليس كل ما يقع في آخر الزمان يكون هو مباحا أو يكون حراما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أقواما يرعون الغنم يعني يتطاولون في البنيان يرحمك الله التطاول في البنيان هذا امر مباح ما في شيء فلو انت بتبني من حلال وما فيش فيها لا حرمه ولا شبهه ما حد يقول لك حاجه معنى ما نفعلش بقى زي بعض الاحاديث الموضوعه التي فيها لو ان الرجل بنى بيتا فزاد عن سبعه اذرع ناداه منادي من السماء اين تذهب يا افسق الفاسقين وده ماله ده هو عامل حاجه وعامل جريمه اللي يعمل بيت ويرفعه ما عملش جريمه لا حديث موضوع اين تذهب يا افسق الفاسقين امسك فصلتين عشان اعمل بيت سبعه اذرع امال لو عامل برج هيعمل يكون ايه دي مصيبه كبيره عشان تعرفوا ان الاحاديث الموضوعه الضعيفه اضرت الامه الاسلاميه واضرت الشرع والاحكام والعقائد كمان فخلونا نرجع ثاني نشوف مساله حصر الاستطاعه في الزاد والراحله هذا الامر عام من هذا حديث علي بن حاتم خرج مخرج ايه الاخبار لا مخرج بين الحكم بالحرمة أو الإباحة قال والرد أن تفسير الاستطاعة بالزاد ورحيل إيه ها؟ ضعيف لم يصح مرفوعا صح. وأما الحديث لأن ده في التفسير بس أقوال من أقوال مفسرين. وأما الحديث فقد ورد في صيغة الإخبار عما سيقع من الأمن فين وليس متعلقا بسفر المرأة. يعني لو مرت البلدان الإسلامية هذه بفترات خوف وقلق نتفائل إن شاء الله أن الأمن سيعود مهما وقع بالأمة، فإن هذه الأمة تجرح ولا تذبح، لا تستعصر أو الباطنية والنصيرية دول هم بيستعصروا في أهل السنة، لكن أيضا لا يموت أهل السنة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا لا لا وهم على ذلك. قالوا بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، بعضهم في الغرب، بعضهم في المشرق، بعضهم في بلاد اليمن، لأن أهل السنة والجماعة لا يجتمعون في مكان واحد إنما هم في أماكن شتى. طيب يقول أمين اللهم أمين. قال فقد ورد في صيغة إيه الإخبار عما سقع من إيه من الأمن وليس متعلقا بسفر المرأة، كما ملأت الأرض جورا وظلما ستملأ قسطا وإيه وعدلا. أبشروا بالخير ماشي. لكن إحنا نكون على الطريق، لسه أنا بقول لسه خليك على الطريق الله. إذا نمت نام على الطريق، مش الطريق اللي برا ده بيجيلك كده. لا يا عم بس بالشغل وهذا مش انت قايل لك عايزين الطريق اللي هو طريق السوشي الفوتو الله طلعت يدك بس كان مشغول معظم ده احسن والله احسن من القتل. بس كان مشغول في كرم ورزوع الناس كلهم مش مشكله. الان اذا نمت نام على الطريق، خليك يعني لو كسلت لو جاءك فطور ها وكسل برضه خليك على الطريق ما تبعدش، عشان الطريق ده المعبد الموطوء الجادة الناس كل ماشيين عليها، لو شافوك مكسب ياخدوا بيدك، لو شافوك نايم يصحوك، انما كان بعيد من اللي هيجيلك. وهذا وصية الحسن البصري، اذا نمت نام على ايه على الطريق على الجادة. يعني لو كسلت شوية في العبادة والاستغفار والذكر والدعاء والتلاوة برضه خليك على الطريق ما تبعدش، ما تبعدش بعيد عشان من جاء يوقظك تمشي مع الركب والقافلة، اما تتفرد تنفرد وتشد على الناس وعلى اهل الاسلام وجادة الاسلام وجادة السنة فهذه المشكلة. خليك معنا بس جمال كان كده. طيب هو فين ما شفناه؟ طيب يا عم طيب خلينا نشوفه. طيب اعطي له نسخه عشان محمد ما شاطر ما شاطر. طيب ما تكلموش الله يجيب لك سوى السوء ساكن. طيب خير ان شاء الله خليك بعد بس. قال واما الحديث فقد ورد في صيغه الاخبار عما سيقع من الامن وليس متعلقا ايه نقطه مهمه دي السفر المطر. قال ابن قدام رحمه الله وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه، شوفوا فرق بين الامرين، وعلى ذلك يكون الصحيح الاول انها لا تسافر بلا محرم. صح كلام صحيح يقوي الادله، لكن لو فرضنا انها عندت فهي تأثم والحج مفسد، لأن هذا الأمر لا يفسد الحج. معنى يا إخوة؟ طيب مسألة نفقة المحرم من يتحملها هو أم المرأة؟ هي دي مشكلة دي بنحتاج إليه. معنى يقول الجواب نفقة المحرم تتحملها المرأة وهي من شروط الاستطاعة طبعا، مع 40,000 مع 50,000 ولا 100,000 كدوم اثنين صح سامي لا تحجش وخلاص خليك بعد. قال نفقة المحرم تتحملها المرأة وهي من انت الحمد لله حجيت وارتحت يعني يا مولانا الوقت انا عاوز احججي ايوه عشان اجيب لها محرم ثاني عاوز 50,000 ولا 50,000 طيب انا معاش 50,000 لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها بس لما فوتت فرضة الحج ان شاء الله انت ما انت محرج ولا انت في درك ولا وش لما نقول زي يوم الشافعي ما قال كان سنها بقى واقف يعني ما عادش حد يبص لك توقع الله تعيد وتيجي ما نقمنش لكل ساقطه لاقطه ما نضمنش كنت تطلب من الله تحليل عشان ده يا عم انا مثلا الشيخ استفدت الله يهديك طب ده خليك طيب من طيب طب اسمع خليك مع احنا بنتناقش صح لا مو صحيح جبل الله يجيب ابو بسفته وادي جيل ورش طيب نفقات المحرم كانت تتحملها المرأة وهي من شروط الاستطاعات أي إذا لم تملك نفقة المحرم لا يلزمها الحج لكن إذا تطوع المحرم شوف شوف وجد لك حل أجل بنفقته جاز له ذلك طيب شروط المحرم يشترط في المحرم ثلاثة شروط واحد أن يكون بالغا أن يكون عاقلا أن يكون قادرا على دفع الضرر عن المرأة الثالث حج المحرم في هذا الوقت اذا انا طلعته محرم مع مراتي وليكن اخوه الحجه بتاعته اللي دفعته فلوسها دي المال انت ماجور؟ لا انا دفعت له وحجته هي الحجه له هو لا هو نعم مش محجور طيب ان شاء الله طيب خليك بقى على الضغط الضابط الثاني المواقيت خمسة المواقيت المكانية خمسة احنا معنى مواقيت شهر زمانية اللي هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحج خلاص هذه أشهر الحج طب المواقيت المكانية تعال نشوفها وتحديدها ونوصل نعرف المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد وتنقسم إلى قسمين والمقصود مواقيت المكانية اللي عايز ايه هيأكد عليه ويطير فيها الكلام قال مواقيت زمنية وهي أشهر الحج قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقوله تعالى الحج أشهر معلومات عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومنهم من قال الحج كله الشهر كله يعني. وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج الثاني المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها الحاج وهي المقصودة في هذا الضابط ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهذا أبعد ميقات من مكة 400 كيلو أبعد ميقات الذي يسمى بأبيار عدن قال ابن عثيمين رحمه الله والحليفة تصغير الحلفة وهو شجر بري معروف وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة وتبعد عن مكة عشرة أيام شوف عشرة أيام بسير الإبل 400 كيلو وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة وفي قاموس الحج والعمرة بينه وبين المدينة 11 كيلو متر بينه وبين المدينة بين ذي الحليفة والمدينة 11 كيلو وبينه وبين مكة قرابة 400 يعني ربما يزيد عن 400 قوله ميقات أهل الشام ومصر طب المدينة ومن جاء من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء عليها من أهل المغرب وما إلى ذلك الجحفة وتسمى اليوم برابض بإيه؟ برافو. إذا ركب الطيارة أعرف إزاي؟ إذا حاذيت الميقات؟ طب ما بعمل المطار، نحن في المطار، في إخوة عملوا في المطار، غلط. فرق بين لبسك وإحرامك، أنت بتلبس تغتسل وبتلبس المطار لبس. المطار. لكن متى تلبي لبيك اللهم بعمرة لبيك؟ لما يشير كابتن الطائرة لما يشير كابتن طائرة انك قريب من الميقات او حاذيت الميقات او انك فوق الميقات والبخرة كذلك لما تقترب من الميقات قائد السفينة يخبرك ايضا انت قريب الان من الميقات هل فلا بأس لو لبست في المطار من البيت ها وعند الميقات تهل وتلبي طيب قال الجحفة قرية خريبة قديمة اجتحفها السيل وزرفها وزالت وكذلك حل بها الوباء الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقله من المدينة إلى الجحفة فقال اللهم انقل حماها أي حمى المدينة إلى الجحفة لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر ولما خربت الجحفة جعل الناس مكانها رابغا 200 كيلو من مكة 200 كيلو من مكة وفي طاموس الحجاج تبعد عن مكة 200 كيلو متر. طيب قوله ميقات أهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل هي مكان يبعد عن مكة 94 كيلو متر. معنا يا إخوان؟ أما نجد فهي الرياض حاليا، أهل نجد ومن جاء من طريقهم يمر بقرن المنازل أو السيل الكبير بيسموه، اليوم بيسموه السيل الكبير، ويمر ويغتسل يلبس إحرامه يخلع المخيط والمحيط تمام، يصلي ركعتين إن وافقت سنة من السنن أو صلى صلاة فريضة ثم أهل. طيب كم كيلو من مكة بين هذا الميقات ومكة؟ 94 كيلو. قال ميقات أهل اليمن يلملم، يلملم أصله جبل صغير اسمه يلملم في نفس المكان هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله قيل إنه مكان يسمى بلملم يلملم، أو يقال أيضا ألملم، وقيل إنه جبل يلملم. وعلى كل حال فهو معروف قرية من وصل إليها منكم فيها مسجد كبير للإحرام، فيها بيوت قليلة، فيها سوق صغير، وفيها كده يعني زي العشش الناس يسكنوا يعني يجلسون فيها أحيانا، لكن السكنة بعيدة، السكنة منها بعيدة. طيب قال طبعا من جاء من طريق اليمن مر عليها، يقولون بينها وبين مكة 70 كيلو، مش عارف عندكم هنا كم؟ ما ذكرش. ما جابش. 70 كيلو. طب عندنا بارك الله فيكم بقي ميقات واحد وهو ايه؟ ذات عرق الذي يعني يحرم منه أهل المشرق وأهل العراق يمرون عليه. عن ابن عباس أو الأدلة قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ايه؟ وقت يعني حدد. وقت يعني ايه؟ التوقيت يعني التحديد. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ايه؟ الجحف. طيب طب انت بتحرم من البعد ده ليه؟ مرة من ذي الحليفة 400 كيلو، مرة من رابغ 200 كيلو، مرة من يلملم 70 كيلو، مرة من السيل الكبير 94 كيلو. ايه البعد ده؟ حرمة الكعبة. امر الله حرمة الكعبة من بعيد، من مسافة بعيدة وانت تبدأ في الإحرام. اذا احرمت لا تقلل الأظافر، إذا أحرمت لا تقص الشعر، إذا أحرمت حرم عليك الجماع. كل ده يعني من تقديس وتعظيم الكعبة والبيت، حرمة الكعبة. أنت لما بتدخل الصلاة الله أكبر، تكبيرة الإحرام ممنوع تتكلم، ممنوع تضحك، ممنوع تشرب، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع تحرك إلى غير يعني تتجه إلى غير القبلة. طيب شوف أنت بقى الكعبة الله سبحانه وتعالى جعلها تعظيما نعم وحرمة وتقديسا وتوقيرا من مسافة بعيدة، وأنت تبتدئ في تعظيم وتبجيل هذه الكعبة بترك المحظورات التي يحضر على الحاج والمعتمر أن يأتيها، وستأتي معنا إن شاء الله. قال عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن. طب احنا عندنا الآن بارك الله فيكم الآن في ناس أهل مكة، أهل مكة طب والمقيمون في مكة هذا صنف طائفة معنا يحرمون من مكانه، يحرمون ايه؟ من مكة، يحرمون من بيوته. طب أراد واحد منهم العمرة يخرج لأدنى الحل، إنما الإحرام بالحج من مكان أهل مكة. طب هذا صنف. طب ناس ليسوا من أهل مكة ولا هم مقيمون في مكة وهم دون المواقيت، من داخل المواقيت من حيث هم يهلون بالحج والعمرة، عرفنا هذه. طب الأفاقون أصحاب الأفاق أيوة يحرمون من هذه المواقيت. نرجع ثاني نفصل المسألة. الصنف الأول أهل مكة، ومن في حكم أهل مكة؟ أهل الإقامة من مكة وحيث هم يحرمون بالحج، عند العمرة يخرجون إلى أدنى الحيل. التنعلوا التنعيم وما والجعرانة وما إلى الحديبية وما إلى ذلك. لا بتقول لي التنعيم لا لا في ماذا؟ في الذي يكرر كل خمس دقائق. انت قلت لي ما بتروحش. ايوه في الذي يكرر كل خمس دقائق، كل نصف ساعة، كل ساعة، في اليوم خمس مرات، في اليوم سبع مرات. هذا ليس من السنة وسنتكلم عليه ان شاء الله. طيب تعالوا بنا اناس ليسوا من اهل مكة ولا هم في حكم اهل مكة دون المواقيت، هل يجب عليهم يرجعوا يروحوا المواقيت؟ لا لا يجب عليهم، انما يحرمون المكان. يشتغل ولا صح؟ طيب اناس من الافاق هؤلاء يلزمون بان يحرموا من المواقف. الافاق معروف من المغرب، من الجزائر، من مصر، من العراق، من الشام، اسمها الافاق. عرفنا يا اخوه؟ طيب واحد مر على المواقف لا يريد حجا ولا عمره، لا يلزمه ان يحرم. لمن اراد أن يحج الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. طب واحد مر على المواقيت يريد دراسة، ما يريد شيء، لا يريد إلا دراسة، إما دراسة وإما تجارة، لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه إيه؟ عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل. قلنا ذو الحليفة هي بيار عن اليوم تسمى مدرسة، والجحفة برابخ، وقرن المنازل بالسيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، ولا زال يلملم بهذا الاسم. لم يتغير إلى الآن. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي من أتى مر على هذه المواقيت ويريد التجارة والدراسة وليس له نية في النسك فلا يلزم بالإحرام، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث ذكر المواقيت المكانية وذكر الأصناف الثلاثة الذين ذكرناهم. قوله ميقات أهل المشرق ذات عرق، وجملة ذلك أن أهل المشرق يهلون من ذات عرق، والإهلال أصله رفع الصوت بالتلبيه، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول مالك وابن ثور وأصحاب الرأي والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. عليكم السلام ورحمة الله أكرمكم الله. عن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل قال سمعته وأحسبه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل اليمن من ينمل. الشاهد من هذا تحديد ذات عرق للعراق ولأهل المشرق. قال ابن قدامة رحمه الله فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق. أهل المشرق يطلق على العراق وحد وإيران ومكان في هذا الاتجاه في قول أكثر أهل العلم ومذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق وإحرام إحرام من الميقات. من كان منزله دون الميقات من أين يهل؟ الجواب من كان منزله دون الميقات فيهل من منزله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس السابق. وفيه من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال ابن قدامة يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقات مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم وبه يقول مالك وطاووس وهو الراجح والشافعي وابو ثور أصحاب الرأي عن مجاهد. قال يهل من مكة ولا يصح. مسألة ما هي الأسماء الحالية للمواقيت؟ تعالوا بنا عشان نعرف. وهذه الأسماء ليست باقية حتى الآن، فذو الحليفة تسمى أبيار علي والجحفة بدلها رابغ ويلملم تسمى السعدية، ولكن اسم يلملم ما زال يعني غالبا فاضيا على هذا الاسم بالسعدية. وقرن المنازل تسمى السيل، السيل الكبير. وذات عرق تسمى الضريبة. مسألة إذا مر الحاج أو المعتمر بميقات غير ميقات بلده هل يحرم منه أم يلزمه الإحرام من ميقات بلده؟ الجواب إذا مر الحاج أو المعتمر بميقات غير ميقات بلده فإنه يحرم منه. يعني لما أو متى؟ عندما يكون يريد النسك. عندما يريد النسك مر بميقات غير بلده يحرم منه ولو كان ليس ميقات أهل بلدته فإنه يحرم منه ولازم الرجوع إلى ميقات. وفي هذا تخفيف يا إخوان وتيسير على الناس، وذلك الأمرين: الأول رفع الحرج والمشقة عن الأمة، الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هل يجوز المحرم أن يحرم قبل الميقات؟ الجواب اختلف أهل العلم على قولين معنا رحمهم الله. قال الأول عند أبي حنيفة والشافعي قال يجوز، وعن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. الثاني يكره الإحرام قبل الميقات، وهذا قال ابي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومالك واحمد. قال الادله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يحرمون من المواقيت وهم يفعلون الافضل، فلو كان الإحرام من البيت أفضل ما تركوه. الثاني لما علم عمر بن الخطاب أن عمران بن حسين أحرم من مصره أي بلده فغضب عمر رضي الله عنه وقال يتسامع أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره. الترجيح الراجح والله أعلم القول الثاني أنه يكره الإحرام، بل الصحيح أنه يحرم الإحرام قبل الميقات. والرد على القول الأول لو صح الحديث لكان خاصا ببيت المقدس فقط، لكن الحديث ليس بالصحيح. في علتان، أم حكيم الراوية عن أم سلمة مقبولة، والراوي المقبول إذا لم يتابع فهو ضعيف وليس لها متابع. ومنقول مقبولة على مصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني مقبولة حيث تتابع وحيث تعضد وتؤيد من غيرها. الاضطراب فقد أعلن أهل العلم الحديث بأنه مضطرب سندا ومتنا. نرجع مرة أخرى ونسأل قبل أن نختم مجلسنا. ألبس الإحرام من الميقات إهلال، لو لبست من الطائرة من البيت لا بأس، أما الإهلال لبيك اللهم عمره ما يكونش إلا إيه عند الميقات. خلاص طب نرجع ثاني يا إخوة، ذكرونا بارك الله فيكم بشروط صفحة 17 شروط بارك الله فيكم وجوب الحج عند أخينا أحمد ملوح. بسم الله شروط وجوب الحج. الشرط الأول الإسلام، نعم الإسلام، وهل هو شرط صحة وشرط وجود أم هو الواحد منهما؟ صحة وجود. أحسن، شرط صحة وجود. العقل شرط صحة وإيه ووجود. طيب البلوغ شرط صحة؟ لا شرط وجوب وليس شرط صحة، بالدليل أن المميز لو حج مأجور ومثاب ووليه مأجور ومثاب لكن لا تقوم مقام حجة الإسلام. لا عندنا كمال حرية، لو أن العبد المملوك حج لو أنه أعتق يجب عليه حج مرة أخرى فريضة الإسلام حجة الإسلام. بلى. الشرط الخامس الاستطاعة، معنا وتكلمنا تحت الاستطاعة، الاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية، السير إلى مكة أم للطريق، وتكلمنا على أمر المحرم للمرأة. هذه الشروط بارك الله فيكم تشمل الرجل والمرأة إلا الأخير، مسألة ما يخص المرأة مسألة المحرم، مسألة المحرم. والراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم، وإذا لم يتوفر لها محرم فهي معذورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن أصرت وحجت بلا محرم فحجها صحيح المجزئ مع الإثم، مع الإثم. بارك الله فيكم. ما ناخذ برأي الإمام الشافعي وخلاص، رأيه جميل ومعتبر لكنه مرجوح. نبتدئ في البند اللي بعده اللي هي الطوارئ اللي بعدها. المسألة نفقة المحرم من يتحملها؟ ها السؤال عند أخينا أحمد مصر. المرأة تحمل؟ جميل. ها طب لو أنه يعني تبرع يكون ايه مثابا مأجورا لما كتر خير. طيب شروط المحرم عند اخينا محمود، ها شروط المحرم قولا واحدا ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، ان يكون قادرا على دفع الضرر والاعتداء على المرأة. الضبط الثاني عند اخينا ابو عبد الرحمن المواقيت، ومنها مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية أشهر الحج، المواقيت المكانية من يذكرها لنا؟ الكرداوي ذو الحليفة يسمى بأبي رعد، والجحفة يسمى برب، ها قرن المنازل والسهل الكبير اليوم، ها ذات عرق لأهل المشرق والعراق، يلملم من أهل يمن وما جاء من جهتهم. ها كم تبعد ذو الحليفة عن مكة؟ 400 كيلو. الجحفة 200 كيلو. يعني السيل الكبير قالوا 94 كيلو. مش واحد يعني مش واحد مسافة. ذات عرض 70 كيلو. يلملم اللي هي السعدية بيسموها 70 كيلو. معنا؟ طيب. الآن قسمنا الناس الحجاج باعتبار المواقيت إلى ثلاثة طوائف. من يذكرهم لنا؟ أهل مكة وما كان في حكمهم يهلون من مكة. ليسوا من مكة ولا هم من حكم أهل مكة. يهلون ودون المواقيت يهلون ماذا؟ من مكانهم ولا يرجعون إلى المواقيت، ما يروحش بعيد. طيب والأفاقيون يجب عليهم الإحرام من الميقات. معنا؟ وعرفنا الإحرام معناه إيه؟ يعني يمتنع عن محظورات الإحرام ويهل ويطلع، يعني يبين قصده من هذا النسك، هل هو عمرة؟ هل هو حج؟ يبين قصده من هذا النسك. معنا يا إخوة؟ ويلبي، يستمر في التلبية حتى يأتي البيت ويخلع المخيط والمحل ويغتسل، من السنة أن يغتسل. طيب بارك الله فيكم. بقيت معنا هنا مسألة، وهي من كان منزله دون الميقات من أين يهل؟ تكلمنا عليه. طب رجل لا يريد الحج والعمرة ومر على المواقيت، هل يلزمه إحرام؟ يريد التجارة، يريد دراسة، لا يلزمه إحرام. وتكلمنا أيضا على بعض المسائل، وإن شاء الله تعالى موعدنا مع هذا الكتاب يوم الجمعة المقبلة، فإني مشغول يوم الاثنين، مشغول يوم الاثنين إن شاء الله. الضابط الثالث في محظورات الإحرام بإذن الله 11 محظورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله.